بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442 katika darasa al-Manzuma al-Lamia li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رفكيه بيتي وكمنا بيلي قال رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل رمسوم ما يليزو ويسوم حديث ليفو يا أبي هريرة رضي الله عنه inaeleza namna watu watakaopita juu ya sirat leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea pale tulipoachia katika dalili inayofuata qala rahimahullah ta'ala wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أيليز حديث يلوسكي أكتوكم توم صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم أي يمد كالجسر على نار جهنم صراط يتوكوا كما فان ودراجة يموت وجهنم والصراط جسر يفصل بين الناس وبين الجنة يوم الحشر نصراط ni daraja ambayo ni baina ya watu katika siku ambayo watakusanywa katika uwanja ambao watakusanywa siku ya kiyama na baina ya kuingia peponi lazima wapite juu ya daraja kama hili na katika riwaya Imam Muslim ambao jana tulitaja anna aljisra adaqu min ash-sha'rati wa ahaddu min as-sayf wembamba wake ni zaidi ya unywele na kali kuliko upanga ulionolewa kwa sawa ولكن الله سبحانه وتعالى يجزي الناس عليه بحسب أعمالهم لكن الله سبحانه وتعالى أتوبتي شوات جوية صراط كلنغانا نعمل زاو فيراه المؤمن رحبا واسعا ومؤمن هنجي أتيونا إكيواني بانا تينا سهالي كوكبيت kama tutakavyosoma hapa mbele katika athar mpaka watakuwa kiulizana peponi si tuliahidiwa kwa tutapita juu ya sirat mbona tukuiona sirat sallallahu alayhi yaj'alna minhu wataambiwa kwa mlipita juu ya sirat kini Allah subhanahu wa ta'ala aliwasaidishia akaufanya moto baridi kwenu mkaweza kupita hiyo ni kwa waumini قال صلى الله عليه وسلم عليه حسك السعدان عليه حسك جمع حسكة نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم ni aina ya mmea ambao matunda yake hushika, maana matunda yake hushika katika ngozi ya wanyama wakipita na miba, na ndio mfano aliyopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ka hasaki sa'dan ay yushbihu shawka sa'dan, yafanana ile ndoano kwenye sirat inawachukua watu na kuwatia motoni, kama mfano wa mwiba wa mti unaojulikana kwa jina la Sa'dan. Wa huwa nabtun dhu shawkin, ni mmea ambao una miba. Qala sallallahu alayhi wasallam thumma yastajizu an-nas ay ya'buruna 'ala as-sirat fayakununa 'ala anha'in, kisha watu wataanza kupita juu ya sirat. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwatangulia umma wake ndio wa kwanza watakopita juu ya sirat. Fanajin musallamun makhdushun bihi thumma najin wa muhtabasun wa mankusun fiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza hali ya watu watakapokuwa wakipita juu ya sirat. Wapo katika wao ambao ni najin musallam ay mahfudhun la yusibuhu minha adha, huyo amepita salama kabisa, amehifadhiwa na Allah, haudhiki na chochote juu ya sirat, hakuna kitakachomuudhi. Wa hadha alladhi kamulat a'maluhu, na hawa ni wale ambao amali zao zimekamilika. Wa makhdushun bihi, na kuna wale ambao watapapurwa na kukwangurwa na zile ndoano au na yale miba. Thumma yanju, kisha ataokoka, atapita kwenye moto, lakini atakuwa amepatikana kidogo akakwangurwa kwa ngozi zake. قال ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها. كنا والي أمباو تبيتا نكنا والي أمباو محتبس به اي تمنعه من المرور إلى اندوانو يتمزويا سبيت كتكمت جهنم. ومنكوس فيها اي تلقيه على رأسه في النار والعياذ بالله, zitamshika zimtumbukize kwa kichwa chake ndani ya moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. Qala fa idha faragha Allahu min al-qada'i bayna al-ibad yafqidu al-mu'minuna rijalan kanu ma'ahum fi ad-dunya. Subhanallah, hii ndio itakayokuwa hali ya waumini watakapoingia peponi, watawakosa ndugu zao ambao walikuwa na wao katika imani wanapoingia peponi. Walikuwa na wao katika imani hapa duniani, na hii yatupelekea katika kuchunga sana wale tunaokaa na wao na kuwafanyia urafiki. Chunga sana nani rafiki yako, awe rafiki yako ni katika waumini ambao watakapoingia peponi, ikiwa waliyadhu billah wewe uliangukia ndani ya moto wa Jahannam, wataulizana kule. Mtume wa sallam asema yafqidu almu'minuna rijalan kanu ma'ahum fi ad-dunya yusalluna salatahum wa yuzakkuna zakatahum, bimaana walikuwa wakiswali pamoja na kutoa zaka pamoja, wa yasumuna siyamahum, walikuwa pamoja wakifunga, wa yahujjuna hajjahum, walikuwa wakihiji. Angalia hizi ibada zote wamezifanya, subhanallah, na kwa madhambi waliokuwa nayo wakaingia motoni. Leo waweza kumwona mtu la amal lahu, hana amal na wala hata hajali, subhanallah, hajali kama kuna mambo mazito kesho akhira, hao wamefanya nao ibada zote hizi, wayaghzuna ghazwahum, katika vita pia jihad fi sabilillah ni kwa pamoja. Fayaquluna ay rabbana ibadun min ibadika kanu ma'ana fi dunya yusalluna salatana wa yuzakuna zakatana wa yasumuna siyamana wa yahujjuna hajjana wa yaghzuna ghazwana la narahu ya rabb. Kuna waja katika waja wako tuswali na wao, tulikuwa tukifunga na wao, tukitoa zaka na wao, tukihiji na wao, tukienda vitani na wao wakinusuru hii dini. Ya Rabbi, leo hatuwaoni, hatuko na wao hapa peponi. Qala fayuqalu dhhabu ila an-nar, wataambiwa hawa watu nendeni motoni. Faman wajadtum fiha minhum fa akhrijuhu, yoyote mtakayempata katika hao mtoeni motoni, mleteni pamoja na nyinyi peponi. Ni shafa'a, shafa'a ya watu wa peponi kwa wale walioingizwa motoni kwa ajili ya madhambi yao. Fayajidunahum qad akhadhatuhum ala qadri a'malihim, watawapata wameguswa na moto wa jahannam kwa kadri ya amali zao walizozifanya. Faminhum man akhadhathu ila qadamihi, kuna wale ambao mpaka kwenye nyayo zao wamechomeka. Waminhum man akhadhathu ila saqihi, na wale ambao mpaka kwenye miundi yao moto wa jahannam umefika. Waminhum man akhadhathu ila rukbatayhi, waminhum man akhadhathu ila thadiyayhi yani ila sadrihi, waminhum man akhadhathu ila unuqihi walam taghsha alwajh, na kuna wale ambao mpaka kwenye shingo uso tu umebakia. Fayastakhrijunahum minha, watawatoa wale watu kutoka motoni. Fayatrahunahum fi ma'i alhaya, kama tulivyotaja jana, haya maji anayekunwa hapati tena na kiu, na anayeoshwa na maji haya hapati tena na mauti. Qila wa ma ma'u alhaya ya nabiy Allah, qala ghuslu ahli aljanna, ndio josho ya watu wa peponi. Fayambutuna fiha kama tambutu zar'atu fi ghutha'i sayl, kisha watatoka na kuchipuka kama mmea unavyotoka katika sayl, ule uchafu unaobebwa na maji huwa na mbolea sana na rutuba, hutoa mimea kama mfano ule. Thumma yashfa'u al-anbiya'u fi man kana yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlishan, fi man kana yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlishan, wale walikuwa wakishuhudia la ilaha illa kwa ikhlas, mitume watamwombea shafa'a. Fayastakhrijunahum minha, watatolewa kutoka motoni. Thumma yatajalla Allah birahmatihi ala man fiha fama yatruku fiha abdan fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman illa akhrajahu minha, kisha arhamur rahimin rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa waliobakia, hata akiwa na tembe ya iman katika moyo wake Allah atamtoa motoni mwingize peponi. Fasubhanahu ma arham. Qala al-Shaykh Zayd رحمه الله: فالصراط جسر مورود يمر به العباد بقدر أعمالهم. صراط نجا دراجة أمبا واتو وتبيت واتو وتبيت وقدر عمل زام. فمنهم الناجي الذي لا تمسه النار ونوالي وتكوبيت وسلميك وقوسنا موت، كمن يمر عليه كالبرق وكالريح وكلمح البصر واكو كتكوالي وتبيت انفانوا inavyopiga, yani ile maita nini, lightning, maita radi, radi si ile ngurumo, ule ngurumo waitwaje, iitwa radi ile, sio ile inopiga, naam, umeme, sio ule ni umeme, si radi, radi ni ile sauti, sio? Kwa hiyo wapita kama umeme haraka sana. Wakarrihi, na kuna wale watapita kama upepo. Wakalamhi albasar, na kuna wale ambao ni kwa upepesi wa macho, upepesi wa macho tu wakimbia upita. Waminhum ghairu naji, na kuna wale ambao hawata salimika. Fatakhtafuhu alkalalibu allati ala sirat, zile ndoano zile zitawashika na kuwanyakua, na'udhu billah. فتوبقهم في النار بقدر جرائمهم وأعمالهم ومعاصيهم, kuzitawatumbukiza ndani ya moto wa jahannam kwa kadri ya maovu waliyofanya na amali zao mbovu walizozifanya. وهذا الصراط الحسي يؤمن به أهل السنة والجماعة, na hii صراط حسي ya kikweli waiamini أهل السنة والجماعة. وأنه لا وصول إلى الجنة إلا بعد المرور عليه هاوزي متكفيكا بيبوني مبكا بيتي جوياكي. وقد دل على ذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا حكونا يوتك تكنيني isipokuwa ni mwenye kuifikia hiyo sirata na kupita juu yake ni jambo ambalo Allah amelihukumu lazima litakuwa. Fa innal wurud 'inda jumhur al mufassirin al murad bihi al murur 'ala al sirat illa waridha, katika jumhur al mufassirin wasema ni kupita juu ya sirata na kusudiwa. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al aya wa qala al hasan ibn 'Arfa hadathana marwan ibn muawiya عن بكار بن أبي مروان. بكار نفكر ديجينا ديو جماعة كتو كتا بكاري بكار الله نستعان. عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار ألم يعدنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها وهي خامدة. Bimana watu wa peponi Allah atawafanyia sahadi kupita juu ya sirat, kiasi cha kuwa watafika peponi waulizane, je, hakutuahidi Allah kuwa tutapita juu ya sirat? Wataambiwa naam, mmepita juu ya sirat, lakini Allah akaufanya moto kwa nyinyi ni baridi kama uliozima, ndio maana hamkuhisi. Waqala Abdul Razzaq an ibn Uyayna an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه علي واوكت غزوة مؤتة شهيدا رضي الله عنه أرضاه ألكوا ملالة كما باجي يمكي واكي فبكت امرأته أكلية نمكي وأكلية هجو يليني فقال ما يبكيكي يا كمونيزا مكيواكي ويواليز ونانيني قالت رأيتك تبكي فبكيت مكونا وكلينا من كليا. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. نمكموك هي آية إن وسيمك وتتبيت يويصرات سيجوي نتا سلميك أو لا ديوك نتشكم ليزي. وفي رواية وكان مريضا لكون مجون. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني. سبحان الله, يعني السلف ولكون خوف سانا كم مقوب الله سبحانه وتعالى ويبانا كلا akipanda juu ya tandiko lake akumbuka yale mambo mazito yatakayokuwa akhira, kisha iwasema ya laita ummi lam talidni, laiti mama yangu asingelizaa. Thumma yabki faqila lahu ma yubkika ya aba maisara, kisha iwalia akiulizwa kitu gani kinachokuuliza ewe aba maisara. Qala ukhbirna anna wariduha walam nukhbar anna sadiruna anha, tumeambiwa sisi kuwa tutapita juu ya sirat, lakini hatujaambiwa kuwa tutaokoka na kupita salama katika sirat. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار. Bwana mmoja alimwambia ndugu yake imekufikia habari kuwa utapita juu ya moto jahannam. قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها, umepata habari kuwa wewe utapita juu ya sirat salama? Qala la. Qala fa fima dhahik, mbona wacheka tu ovyo ovyo? Qala fa ma ru'ya dhahikan hatta lahiqa billah, ile bwana hakucheka tena mpaka akakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haimaanishi kuwa sasa mtu asicheke kama hivi, la, lakini yaonyesha namna gani walikuwa watu wakiwa na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, watu kutofauti katika hili. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك والصحابة كانوا يضحكون, لكن كوشيكا كواو حكوكو نكوبيتا ميباكا Leo za kuona watu wanapita mipaka katika jambo kama hili. Mtu iwacheka mpaka kupita mipaka. Wallahu musta'an. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق الأزرق أنا سبشيوة مذهب خوارج الأزارقة نسبة إلى هذا الرجل نافع ابن أزرق والخوارج ينكرون الصراط خوارج وكنوشك وكن الصراط فقال ابن عباس الورود الدخول kupita juu ya sirati maana yake ni kuingia ndani ya moto wa jahannam kupita maana yake ile sirati itakuwa juu ya jahannam faqala nafi'un la huyo shinana ibn abbas habrul umma turjumanul qur'an khawarij wako hivi kwanza kwa ibn abbas sema la kafiri huyo la muslim kafiri muislamu mnafiki ya jamaa khafu allah hakadha alkhawarij ma indum ihtiram العلماء خوارج هوان احترام ينوفيوني كبسة سسا كما هو يوشنان نين ابن عباس الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين ترجمان القرآن حبر الأمة يعني مفسر هكونا مفنوكت كقرآن وكتواك خارج هو ابن عباس سمع قول سمع لا هكونا كتجو الصراط فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حقيقة نيني نهوم نوابود بدلا يا الله سبحانه وتعالى نكوني ذا جهنم هكم تينجية تو يعني أبا فسرنين أنتم لها واردون تينجية قال وردوا أم لا ومنجية ومجنجية وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار سيكو قيامة أتواتنغلية وتواك فرعون ناتوينجيز متون أوردها أم لا كمريز مرابيلي وسماج كسوي آية أما أنا وأنت فسندخلها ابن عباس أما ممن عليه تتينجية تتبيت كوين صراط تتبيت كوين جهنم فانظر هل نخرج منها أم لا واتزامة تتوك أما تتوك وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك na mimi sioni kuwa Allah atakutoa salama wewe kwa sababu wakadhibisha ile jambo ماذا فعل هذا الخارج فضحك نافع akacheka yani jambo ambalo ni zito kama ile acheka kama kudharau ile jambo yani kama wanitishia nini هذا الرجل خارجي نافع بن الأزرق وراء ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري حروري معناه الخارجي الحروراء وهو نافع بن الأزرق أبو راشد وهو أبو ضلال لا يسمعون حسيسا أشكوا إياك وأن دليل يكواتو حتى هوا سكي مفوم مولي وموتو سسنجم وانبيا ذيبي واتو في تجوى صراط مفهم لكي أنا فوزيقون جيش نصوص فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت ابن عباس أمبيا أولي واكو ويونا وزيم وي كنا مدر سيم ابن عباس تكناواتو أمبيا ونا وزيم وي أمجنون أنت ويونا وزيم أكيد زاكو تمام أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تبكنين ورد وإن منكم إلا واردها والله إن كان دعاء من مضى إلك ودعايا ولي وليوبيتا اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما ولي وليوبيتا ولكوا كيومب اللهم أخرجني من النار سالما نتوي كون يموت نكي وسلام بمعنى صراط يبيتا كله كون يموت وجهنم كيش أن يبيتا وكان يبيتا وأدخلني الجنة غانما وقال ابن جرير نعفو منكم تبتارك سب النيف حدثني محمد بن عبيد المحارب قال حدثنا أصباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد هذا الأزرق وهو نافع من الأزرق الخارجي الحروري فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yani wasemaje kuhusu hii kauli hii aya? Qala amma ana wa anta ya aba rashid fasanaridha fanzur hal nasru du'a hal nasdur anha am la. Tutaingia sote mimi na wewe, lakini tutapita uko salama ama la, jiangalie. Wa qawluhu thumma nunajji alladhina ittaqaw ay idha marra alkhalaiqu kulluhum ala an-nar. Viumbe wote wakishapita kwenye moto wa jahannam. Wa saqata fiha man saqata min al-kuffari wal-usati dhawil ma'asi bihasabihim najja Allahu ta'ala al-mu'minina al-muttaqina minha bihasabi a'malihim sallallahu ja'alna minhum. Wakishaanguka wenye kuanguka katika kufar na watu wa maasi wenye maasi makubwa kulingana dhambi zao, Allah atawaokoa waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri amali zao. Fajawazuhum ala siraati wa suratuhum biqadri a'malihim allati kanat fi dunya. Kupita juu ya sirat, na haraka ya kupita juu ya sirat ni kulingana na amali zao hapa duniani. Kila ukiwa mwepesi zaidi katika kufanya amal, utapita zaidi haraka juu ya sirat. Na kila ukiwa mzito katika kufanya amal hapa duniani, ndio wazidi kuchelewa katika kupita juu ya sirat. Thumma yashfa'una fi ashabil kaba'ir min almu'minin. Kisha hawa watu wa peponi wataombea shafa'a wale wenye madhambi makubwa katika waumini. Fayashfa'u almalaikatu wan nabiyuna wal mu'minun. Wataomba shafa'a malaika, mitume, waumini. Fayukhrijuna khalqan kathiran. Kwa hii shafa'a yao watawatoa watu wengi kutoka katika moto. Qad akalathum an-nar. Moto tayari ushawatafuna. Illa darat wujuhihim wa hiya mawdi'u sujud. Isipokuwa sehemu za sujud. Wa ikhrajuhum iyahum minan nari bihasabi ma fi qulubihim minan iman. Na kutolewa kwao katika moto wa jahannam ni kwa kadri ya vile iman iliyoko katika nyoyo zao. Fayukhrijuna awalan man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min iman. Kwa hiyo watamtoa mwanzo kabisa yule ambaye ana mfano wa dinar ya iman katika moyo wake. Thumma alladhi yalihi thumma alladhi yalihi thumma alladhi yalihi hatta yukhriju man kana fi qalbihi adna mithqal dharratin min iman. Kitone kidogo cha iman anacho pia atatolewa ndani ya moto wa jahannam. Thumma yukhriju Allahu minan nari man qala yawman min ad-dahri la ilaha illa Allah. Kisha Allah atawatoa kutoka katika moto wa jahannam hata aliyesema mara moja katika umri wake la ilaha illa Allah, lakini mukhlisan, kwa ikhlas, si wanafiq ambao yakuluna ma la yaatakidun. Wa antamka la ilaha illa Allah tamtum wa in lam ya'mal khayran qatt, hata kama hajafanya khairi qatt. Wa la yabqa fi an-nar illa man wajaba alayhi al-khulud, na hata bakia motoni isipokuwa yule ambaye imewajibika kwa yeye kubakia milele ndani ya moto, kama waradat bidhalika al-hadith as-sahihah 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama zilivyokuja hadithi sahiha kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa lihadha qala ta'ala thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Hapa ndio mwisho wa maneno ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. والفرق التي انكرت الصراط هي الفرق التي انكرت جميع السمعيات كالجهمية والمعتزلة. لا جابوا فيها هبا واكوا لأمام كانوش الصراط الخوارج معتزلة جهمية وسيما كونا كتو كما يو حتو وميني صراط نواها وميني في توفينجا ما في مكوجة كتك قرآن نسونا. وهما فرقتان هالكتان ضلتان عن سواء السبيل ضلتا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. ni mapote mawili yameangamia yamepotea katika njia ya sawa, katika njia ya sawa ambayo alladhi hada Allahu lahu ahla sunnati wal jamaa fi kulli zamanin wa makan. Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza ahli sunna katika hii njia iliyonyooka katika kila zama na katika kila sehemu. Hani yale yanofungamana na sirat na namna wanavyotakana watu kuiamini sirat kama nilivyokuja katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla hapo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillahi ta'ala tukutana tena tutaingia katika ubeti wa 13 wan-naru yaslaha ash-shaqiyyu bihikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Naktafi bi hadha qadru wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك.